And said, طيب ومثلنا بمثال آخر يا غانم، مثال آخر. نعم، لأن كتابة مدارية مدارية الله لا غيره، وكذلك كان السبب لغناه لا وغنى غيره. الآن الرابع، تنزيه المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول. تنزيه المتعدي، إيش معنى المتعدي؟ الفعل المتعدي وهو الذي ينصب مفعوله. نعم، وهو الذي ينكب مفعوله. وما هي علامة فعل المعدة؟ أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، نحو عمل فمن مالك يجبركم في كتب الوصول. علامة فعل المعدة أن تصل ها غير مصدر به نحو حمل كذا. ومن علامته ايضا انصاغ منه اسم المفعول، اسم مدروس محسوب مشهود. طيب هنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلمه يعلم من الفعل المتعدي اولى، كلمه يعلم من الفعل المتعدي هنا ما ذكر مفعول. يقول من هنا تعمى الفعل كأنه لازم، يجمعه منزلة اللازم الذي ينصب المفعول. وأي شيء؟ لأنه ليس هناك غرض مقصود في ذكر المعمول. يعني حاجة مثلا أفرض أن تتكلم إنسان، إنسان جاهل في أمر من الأمور، يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما قلت هل يستوي الذين يعلمون كذا وكذا، الذين يعلمون ما هم كذا، والذين لا يعلمون، الذين يعلمون الفقه والذين لا يعلمون، ما قلت هذا لأجل لأن مالي غرض في ذكر المفعول، فحذفته لعدم تعلق الغرض به. وهذه الآية من المؤسف أن بعض الناس ينزلها على علم السماء يوقف الحاضر، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما تستوي العصور الأولى كثر جهل وكثر علم الوقت. وهذا من جهل في الحقيقة، لأن علم الصناعة ليس بشيء بالنسبة إلى علم الشريعة. أليس كذلك؟ علم الصناعة مثل علم الإنسان كيف يبني بيت، كيف يرقص النخلة وما أشبه ذلك. وإن كانت تختلف بالدقة ونحن لكنها لا تعدو أن تكون علما دنيويا قد يكون نافئا وقد يكون ضارا. ولا شك أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا أمر لا شك فيه، ولكن المريد هو الذي يعلم العلم الشرعي. كذلك عندك يعد من الحذر إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، فيقال حرف الفاعل للخوف منه أو عليه أو للعلم به أو الجهل. طيب يحدث الفاعل أيضا وهنا الحد، وينوب المفعول به عنه لأسباب كثيرة، منها الخوف منه، نحذف الفاعل خوفا منه ونقيم المفعول به مقامه. ايش مثاله؟ يمكن بالمهلك والمعلق غير زيد، ان تعرف من ضاربه لكن تخشى تعلم يضربك عنه. نعم يضربك عنه، فتقول ضرب زيد. سرق المساء ايضا تعرف السارق لكن تخاف منه يتعلم يتغرب له، تقول سرق المساء. كذلك الخوف عليه، الخوف عليه كيف تحضر الفاعل وتكون مفعول مقامه خوفا على الفاعل، مثل سرق المتاع، الكارثة السابقة، لكنك أمام حاكم ظالم، أمام حاكم ظالم ما يقتضي بالحد الشرعي ولكن ربما يقتله، فهنا تخفيه خوفا عليه. كذلك للعلم به، ومثل ما تقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، خلق الفاعل ويقيم المفعول به مقامه. لماذا خلق؟ العلم به، العلم به هو الله، لأنه يعني لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وخلق الإنسان ضعيفا، يجرب ضعيفا حال من الإنسان بهناء الإنسان. هذه الأغراض الأربعة التي ذكرها المؤلف والملحق الذي يلحق به لا تنحصر فيها الأسباب، أسباب الحذف، أسباب الحذف كثيرة، قد تكون لاختبار ذكاء المصاب، وقد تكون لذوق الورق مثلا في الكتابة، يذكر الإنسان الكتابة ويحدث أشياء كثيرة لأن الورقة التي معه ما تتحملها. المهم ان هذا المؤلف ذكر امثله، ذكر اسبابا لا اعرف بها الحق، ولكن ما هو الاصل في الكلام؟ ان يكون اللفظ مساويا للمعنى، هذا الاصل. وقد يكون هناك حذف وقد يكون هناك زياده. نعم مثل بعض الكتاب يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صار فان المجال يمكن هذا يجوز، هذا يكتب مجلدات لا هم قد يكون من عذرهم ان هذا يتعب يمكن ورقة كبيرة، لكن مستوين خلق اذا كان صلى الله عليه وسلم يجسر مثلا بالصبر مرتين او يسمى الصبر مرة يتعرف من زمانهم محسوس، لكن مع ذلك العلم يقول يسر، واكره من ذلك ايضا يحسن طبعا قال عنه فعظه صلى الله عليه وسلم بمحل وسع الصعب وهذا كان من قبل عندها العلم الكتاب قبل عندها استغرى العلم الكتاب. الباب الثالث في التقديم والتأخير، في خلاصة الباب السابق الآن إذا بذكر الحج أن الأصل في الكلام أن يكون اللفظ متداويا بالمعنى، وقد يزيد اللفظ على المعنى وقد يزيد المعنى على اللفظ. زيادة المعنى على اللفظ معناه ما حدثنا شيئا من اللفظ، وزيادة اللفظ على المعنى معناه ما زدنا في اللفظ ما لا يحتاج إليه. وقد سبق أيضا لنا أنه لا زيادة في القرآن الكريم، أن القرآن ما في شيء زائد، نعم، وأن الزائد زائد، ها؟ الزائد والإعراب زائد، نعم، كما قال الزائد زائد، نعم. الباب الثالث في التحريم والتأخير، من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، هذا صحيح؟ من المعلوم في البداء والعقل انه ما يمكن ينطق الانسان بالكلام دفعه واحده، اليس كذلك؟ يمكن فيه الكلام القصير. طيب كيف؟ الله لا اله الا لا كذب الحمد قبل إله، وإلا قبل الله، يعني ما أنا ذكي نفر الله، لا يمكن يقرأ الحمد نفر الله، لا المراد من الكلام كله يكون دفع واحد، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم من تقبها دفع واحد، هذا في غير ممكن، نعم. ومن الغرائب أن بعض أهل البدع ادعوا أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام يتعلق بالمشيئة، ولكنه دفعة واحدة تكلم الله به دفعة واحدة مختلما بعضه ببعض، فالباء والسين والميم واللام والهاء كلها جاءت دفعة واحدة، نعم، فلكن هذا كلام باطل، العاقل لا يتصوره ويكذبه الله، فإن الموجود معنا في كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلام بعضه فهذا بعض يعرفه لا يتصور، لكنهم فروا من أمر أوقعهم في شر مما فطنوا، ولو قلنا بالتعاقب لكان في ذلك ترتيب لكلام الله سبحانه وتعالى، والترتيب يقتضي لقيام الحوادث به، لقيام الحوادث بالله مستحيل، لأن الحوادث على زعمه لا تقوم إلا بحال، هي لكم القواعد، قواعد تخلقون من أفكاركم منحرفة ثم تأتون لتنجروا كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب من المعلوم أنه لا يمكن أن نبدأ بأجزاء الكلام دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر. اشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داء يوجده فمن الدواء إلى آخره. هذا المؤلف في هذا الكلام ذكر لنا قاعدة، القاعدة الأولى أن كل كلام فلا بد أن يكون مركبا، إيش معنى مركبا؟ يعني بعضه يسبق بعضه، هذا أمر معقول ولا يمكن كسره، ولا يمكن أن يقال بأن الكلام يأتي دفعة واحدة. إذا كان كذلك فأي كلمة مقدم في الكلام، أي كلمة مقدم في الكلام، هذه لها أحوال، من الكلام أو من الكلمات الأصح ما له مرتبة معينة، ثم مر علينا أن الاستفهام له الصدارة. مال الاستفهام كلها لها الصدارة، وكذلك أدوات التنبيه وأدوات الشرط وما أشبه ذلك، لا بد أن تكون مصدرة في الكلام. فإذا هي مرتبة بحسب اللغة العربية على أن تكون هي الأولى، لكن المبتدا والخبر تقول زيد قائم وتقول قائم زيد، أليس كذلك؟ وقد سبق لنا أيضا أن هناك مواضع يجب فيها تقييم الخبر، مواضع يجب فيها تأخير الخبر. إنما الأصل كما قال المالك والأصل في الأخبار أن تؤخر وزوج التقييم بلا ضرر. نعم، فنحن نقول إن التقديم والتأخير في الأصل جائز، إلا الكلمات التي لها صدر الكلام قد عرفت محلها. من الدواعي، وش الدواعي؟ دواعي تقديم ما حقه التأخير، من الدواعي التسويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مكثرا وغرابا، نحو والذي خارت البرية فيه حيوان مكحتة من جمال. الذي حارت البرية فيه حيوان مكحتة من جمال، يعني ها؟ الإنسان. هذا يقول حارت البرية فيه، حارت البرية فيه يشوفه حيوان له حياة وله إرادة وله شعور وأصل من جمال، ولكن لما إذا تأملنا وجدنا أنه في الحيوان، لأن هذا التحول من الجماد إلى الحيوان بأمر من؟ بأمر الله. فهو سبحانه وتعالى يقول الشيء كنت يكون، ولكن شاء الله بقية السلام عليكم. نعم، لا بد أن يتقدم بعضه على بعض، فزيد لازم تقدم الزاي ثم الياء ثم الدال، قائم لا بد أن تتقدم القاف ثم الألف ثم الهمزة ثم الميم، والجملة كلها زيد قائم لا بد أن يتقدم بعضها على بعض، يا إن زيد يتقدم على قائم أو قائم تقدم على ذلك. وقد عرفتم فيما سبق الأشياء التي يكون بعضها أولى بالتقديم من بعض، فالمبتدا مثلا أولى بالتقديم من الخبر، والذي له الصدارة هو الذي يتقدم في الكلام مثل الاستفهام والشرط ونحو ذلك. في بعض الأحيان يقول يتأخر الشيء لدواء يعني ناولك أولا، وإن كان أولى بالتقديم من حيث الأصل لكن يؤخر لدواء، منها التشويه، مثل إذا كان متقدم مشعرا بغرار مثل والذي حارت البرية فيه حيوان مكحتة من جمال. ما يعني بهذا؟ الإنسان، فمن حيوان مكحتة من جمال، لما ذلك حارت البرية فيه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالبرية تقول عجبا أن شيئا من الطين يكون حيوانا يسمع ويبصر ويعقل ويفهم ويجيب ويقبل. فلهذا إذا قال والذي حارت البرية فيه، مثل الشيء يشكل محل الحيرة، ما تقدم والذي حارت على قول حيوان مستحيل لأجل إنسان تشوه. كذلك تقول مثلا الذي يدخل الجنة ويتنعم بنعيمها وما فيها مما لا عين رأت ولا عين سمعت، يتشوق الإنسان فتقول هو المؤمن السقي. فدائما الإنسان يؤخر المقصود بالذات يأتي قبله بأجزاء يشوق إليه فهذا من دواء التقديم. كذلك أيضا قد يكون من دواء التقديم تعديل المسرة رجل الثاني تعديل المسرة هو نساء الله الكناء الجاي. هو كان وتعديل المسرة هو نساء نحن العفو عنك قدر به الأمر أو القصاص حسن به القاضي. هو كان مفعولا نقول قدر الأمر لك بالعفو هذا الأصل نجى بجملة بالفعل قدر الأمر بالعفو عنك لكن يبدو يفرح على طول قال العفو قدر عنه تقدم لأجل تعديل المسرة والحقيقة أن هذا التعديل يعني ما فيه فرق كثير طول الجملة واحدة لكننا قدم هذا لأنهم الناس تسوقوا لهم نفس فلذلك قدمه قال العفو عنك صدر من القاضي بالعكس تعديل المساء قال القصاص منك حكم بالقاضي ما قال حكم القاضي بالقصاص منك بل القصاص منك كما هو بالحجر من اول الامر القصاص منك حكم بالقاضي فهنا قدم لتعديل المساء نعم كذلك تقول للشارع قطع يدك حكم به قبل ان تقول رجعت القضيه الى القاضي وطلب الاستاذ وجاء الشهود وشهدوا ثم درس القضيه ثم امر بقطع يده متى يكون الحكم متاخرا لكن قطع يدك امر به القاضي خلطوه فدرجه بما فيه نعم فهذه الحقيقه كما قلت لكم ما هو فرق بينهم قطع يدك امر به او امر بقطع يده دون فرق كان في الزمن ما في لحظه واحده لكن على كل حال هذا من جراحه طيب وينهي تعديل الحكم بالعفو قبل العتاب مثل قوله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام عفى الله عنك لما اذنت له ما قال ما عاتب اولا ثم قال عفونا عنك بل بدا بالعفو قبل العتاب عفى الله عنك لما اذنت له حتى يبدون الذين صدقوا وجعلنا سالمين هذا من دواء التقويم لأجل إذا جاء العتاب بعد العفو يكون أهون على النفس إذا لا يكون أهون ويكون دالا على كرم هذا المعاتب على المعاتب أن قابله أول ما قابله بالعفو ثالثا وكون المتقدم محط الإنسان والتعدد نحن أبعد طول التجربة تنخده بهذه الزخارف الإنسان الذي ينخدئ بالزخارف لا شك أنه يلام ويوجه كل كان ينخدئ بالزخارف سواء زخارف الدنيا أو زخارف الخوف أو زخارف الأفعال كل كان ينخدئ لا شك أنه مليء لأن الواجب أن ينظر الإنسان إلى الحقائق لا إلى الزخارف صلى ركعتين حبيبي صلى ركعتين هي المسجد ادعي واسمع الدعاء إن شاء الله عرفت؟ لكن أيهما أشد رجل صار تجاربه في الناس وعرفهم ومضغهم وهرمهم وإن كان مثل الآن ما بعد مارس الناس ولا بحر الناس أيهم أشد لهم؟ الناس يعرف الخداع أسف. ولهذا شوف محطة الإنكار أباعد فيه للتجربة والمتجاع بالجفارج لا تكن منه لا تكون بعد طول التجربة في محل الإنكار. كل إنسان قد ينفض بالجفارج لكن إنسان مجرد نعم يلام أكثر. ولذلك لو عاملت إنسانا ومكر به هذا لا تنام لأنك ما بدها، لكن لو عاملك ومكر بك ثم عاملته جانية بعد ما رفت في أيوة مصر ماذا تكون؟ كلام من الأسف كلام أكثر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة لا يدغ المؤمن من جحر مرتين، المؤمن يقوم خطم ما يمكن يستمر فيه. المهم أن الإنسان يعني قد يقدم الشيء لأنه هو محل الغرابة والإنشاء. ولهذا قال أباعد طول التجربة كم خبر هذا في هذه الاتفاق. رابعا والنص على عموم الكلب أو كلب العموم، عموم الكلب الكلب العموم مثل عدم النقل في نقل العدم، لأنه يعني فرق عظيم يجب نقل العدم أو عدم النقل، يجب السلب العموم أو عموم السلب، يجب فرق لنا غامض. الفرق بين السلب العموم وعموم السلب. طيب نقل فرق منطق مدرس المنطق منطقة التأييد التلب عموم التلب، التلب بمعنى النفس، ومعنى عموم التلب يعني أنني أريد عموم النفس ونفي وتلب العموم أريد نفي العموم، أريد نفي العموم. مثال ذلك أقول لك لم يأتي كل الطلبة، لم يأتي كل الطلبة، هذا النفي هو نفي العموم ولا عموم النفي؟ ها؟ نفي العموم؟ طيب صح، يعني لم يأتي كل الطلبة ولكن جاء بعضهم. إذا قلت كل الطلبة لم يأتي فهذا عموم النفي، يعني انه ما فيه ولا واحد، ما فيه ولا واحد. ومنه على ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له لديك انصيك ان تترك الصلاه فقال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن او لم يكن كل ذلك، بينهم فرق. إنسان هو نفسه إذا قال كل ذلك لم يكن يعني ما كان مكان ولا خلق، إذا قال لم يكن كل ذلك يعني كان كل من النسيان أو قصف الصلاة كان واحد منه. فهنا التقديم إن أردت عموم النفي فأنت تقدم تقدم كله، وإن أردت نفي العموم فأخبره، إن أردت نفي العموم فأخبره، وإن أردت عموم النفي فقدمه. مثال ذلك فالأول يكون بتقديم أداة العموم ضد أداة العموم كل أي جميع على أداة النفي، نحو كل ذلك لم يكن أي لم يقع هذا ولا ذاك. والثاني اللي هو كلب العموم يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو لم يكن كل ذلك أي لم يقع المضمون، فيحتمل ثبوت بعض ويحتمل نفي كل فرق. فهمتنا جماعة؟ كم جاء غم؟ طيب لو قلت لم أشتري بكل الدراهم، لم أشتري بكل الدراهم، هذا من أي من نفي العموم ولا من عموم نفي؟ من نفي العموم، يعني أشتري بكلها بل ببعضها. وإذا قلت بكل الدراهم لم أشتري، هذا من نفي. المعنى إن كل الدراهم مثلا، كل الدراهم مثلا جديدة. والحاصل أنك إذا أردت عموم النفي تقدم صيغة العموم على النفي. يمكن كل الدراهم مثلا، إن كل نفي تأخرت إذا تأخرت كل فهو من نفي العموم. إذا أخرت الجملة كل إذا قلت لم أشتري بكل الدراهم فهذا نفي العموم. إذا قلت كل الدراهم لم أشتري بها لا تقدم العموم النفي. إذا تقدمت أداة العموم على أداة النفي فهونت العموم. لا ما تضرع لأن ده لا معنى لها. كل الدراهم لم أشتري بها عموما، لكن لو عرفت انتهى بكل الدراهم لم أشتري فالثاني من الدراهم عموما لا لها. ما القاعدة عندنا الآن أنك إذا قدمت صيغة العموم فهو بعموم المعنى. فإذا قدمت أداة النفي صار بنفي العموم. هذا القاعدة. طيب نجيب الحقيقة أن المثال اللي قلنا بكل الدراهم لم أشتري، بكل الدراهم لم أشتري، الآن لا شك أنه كل مقدم، لا شك أنه مقدم، لكن في الحقيقة أنا ربما أرجع عن تقرير الأول، لأن بكل مثال قدير بأشتر المتعلقة بأشتر، فهو وإن تقدمت لفظا فهو مؤخرة معا غصبة، فهو مؤخرة غصبة كبيرة. فإذا العبرة في التأخر غصبة. أما لو قلت كل الدراهم لم أشتر بها، هم طرفان كل الدراهم لم أشتر بها، فإن هذا من باب نفي العموم، لأن كل الآن ما تتعلق بما بعد النفي، ما تتعلق به، يعني نفسه كل الدراهم لم أشتر بها. والقاعدة عندنا الآن أنه إذا تقدم أداة العموم على النفي فإنها فهي العموم النفي، وإن تأخرت فهي النفي العموم. طيب لكن بشرط، يمكن أن نزيد شرط، إذا تقدمت ولم تكن معمولا بما تأخر عن أداة النفي، إذا لم تكن معمولا بما تأخر عن أداة النفي، كأنك لو قلت كل الرجال لم أضرب، فهو بمعنى قولك لم أضرب كل الرجال، معنى ولم أضرب كل الرجال نفي لإيش؟ في كل العموم ولا عموم النفي؟ في العموم. طيب لكن لو قلت كل الرجال لم أضربهم، كل الرجال لم أضربهم اتصالات بعنوان النفس. إذا ما ينبغي أن نقيد كلام المؤلف بماذا؟ بشرط ألا تكون معمولا لما بعد النفس. بشرط ألا تكون معمولا لما بعد النفس. فإن كانت معمولا لما بعد النفس فهي لنفي العموم، لأنها وإن تقدمت لفظا فهي متأخرة رتبة. فمتأخرة رتبة. طيب. خامسا والتقدير نحو ما انا قلت واياك نعبد، هذا ايضا من جماعه التقدير لانه مر علينا مرات كثيره ان تقديم ما حفظه التاخير بشديد الحفظ هو تحفظ التقدير. فتقول مثلا ما انا قلت هذا، ما انا قلت هذا، قدمت انا الضمير لاثاره التحقيق. وتقول انا قلت، انا قلت، نعم، بخلاف ما اذا قلت كن فانه لا يدل على التحقيق. فهمتم الان؟ طيب اياك نعبد قدم عيد قد الانس او كيف النصوص للتخطيط. ولو قال نعبدك ما دل على التخطيط، لكن جاء نعبدك ونعبد غيرك، لكن اياك نعبد يعني لا نعبد الا اياك، لا نعبد الا اياك. فكان ايضا التخطيط من دواعي التخطيط. قال ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواء خاصة، لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر فهو متلازمة. بمعنى أننا إذا ذكرنا دواء التأخير دواء التقديم فما كان داعي للتقديم فهو داع لتأخير ما قدم عليه. لذلك يقول المؤلف يعتذر المؤلف يقول ما ذكرنا دواء التقديم، لأنه إذا وجد دواء التقديم فهو داعي التأخير لتلازمه. كلما وجد داعي التأخير التأخير وجد داعي التقديم، وكلما وجد داعي التقديم وجد داعي التأخير لتلازمه. إذ أن التقديم والتأخير لا يتصور أحدهما إلا بوجود الآخر، يجب قابل بعد فوق تحت ما أسلام، كل فوق له تحت إلا ما صحيح فوق، كل بعد له قبل وهكذا. وهذا يسمونه تلازم المتضايقين، تلازم المتضايقين. وما المتضايقين اللذين لا يعقل احدهما الا بالاخر. اما هم هذا يسمون تقابل المتضايقين. الله اعلم. القصر يقال له الحصر، القصر ويسمى الحصر ايضا. يقول تقصير شيء بشيء بطريق مقصور، هذا الحصر. وإن كنت تقول الحصر تخصيص شيء بشيء بطريق مقصود، يطرق في هذه الماضي إن شاء الله في مجال. نعم مثال ذلك وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول تبحث من طبيعه. فهنا قصصنا شيئا بشيء، ما هو الشيء المخصوص؟ لا محمد، المخصوص فيه رسول. طيب ما الطالب الا فاهمين، الطالب مخصوص وفاهمين مخصوص فيه. طيب لا فاهم إلا المجد. الفهم مشهور والمجد مشهور فيه. إنما الله إله واحد. الله حديث الكريم محصور يا إله واحد محصور فيه. وهكذا. طيب إذن القصر تقول فيه بشيء بطريق محصور بالشرف تشاءت إن شاء الله إنها أربعة وشرف وينقسم إلى حقيقي وإضافي. يعني القصر أو الحصر أو التقصير إما أن يكون حقيقيا أو إضافيا. ما هو الحقيقي؟ ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع، بحسب الواقع والحقيقة، لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر. نحو لا فاسد في المدينة إلا علي إذا لم يكن عرضه فيه من الخشاق. الحقيقي هو أن يكون الحصر فيه بحسب الواقع والحقيقة، يعني من حقيقة ما هي غير هذا. مثال ذلك أن تقول لا خالق إلا الله، حقيقة يعني ما هو أحد غيره. هل من خالق من غير الله بكل من سنة ورب؟ نعم. وأما قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وإضافة الخلق إلى غير الله، يقول صلى الله عليه وسلم يقال أحيي ما خلقتم، وكذلك قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، حيث يدل على أن هناك خالق غير الله. فاعلم أن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس إيجادا ولكنه تحويل وتغيير. فمثلا أنا عندما أصنع من هذا الخشب كرسيا أقول خلقت كرسيا مثلا، لكن هل هذا خلق حقيقي؟ لكنه تغيير وتحويل من خشب إلى كرسي. إنما الخلق الذي هو الإيجاد حقيقة هذا ما يكون إلا لله، إلا الله وحده. كان يقول رجل صنع تمثالا على صورة إنسان، يقال خلق تمثالا ولا لا؟ لأن الرسول قال المصورين يقال أحيي ما خلقت، ومن ذهب ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. فاعلم أن الخلق المضاف إلى المخلوق إنما المراد به تحويل الشيء من شيء إلى آخر أو تغييره، وأما أن الإيجاد فلا، فالمراد من الله عز وجل هو الذي خلقه والذي خلق كل شيء، لكن الإنسان منه تحويل هذا الشيء إلى شيء آخر. نعم. واضح. طيب هنا إذا قلت لا خالق إلا الله، الحصر حقيقة، حقيقة الأمر، مهما خالق إلا الله، لقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تذكرون. طيب كذلك إذا قلت لا كاتب في المدينة إلا علي، شوف ما قلت لا كاتب إلا علي. لو أقول لا كاتب إلا علي ثم أدعي أن الحصر حقيقة توافقوني على هذا؟ يقول يعني ما يقول في الدنيا الله الواحد، لا أبدا الجاي. لكن عندي مدينة مقصورة أعرف هذا، أقول لا كاتب في المدينة إلا علي، هذا حق حقيقي ولا إضافي؟ هذا حقيقي، هذا حقيقي. فهمتي؟ طيب لا كاتب في المدينة إلا علي، في كتاب لكن بعضهم حطه إجراء، بعضهم حطه ما إجراء، بعضهم وجد على الكلمة خمس دقائق لا أعلم يكتب الحرف، فأقول لا كاتب إلا علي حقيقة ولا إضافي؟ لا إضافي، في ناس تكتبون لكن كتبهم ضدي، وفي ناس تكتبون لكنهم مبتون بالكتابة. إيه أحسن، معناه سبب كافضا مجيدا. اذا فالحصر يضاف نعم يعني لا كاتب مجيد الا لا كاتب مجيد الا علي. اما اذا كان ما في كاتب احد ابد لا يكتب لا جيد ولا غير جيد ولا يكتب ولا يكتب فهذا الحصر حقيقي. الحصر حقيقي نعم. طيب هذا اذا الحصر الحقيقي ما كان التخصيص فيه بحسب عيسى بحسب عيسى أقول الحصر الحقيقي نعم الحصر الحقيقي لم يكن غيره فيها من الحكام. إذا كان في أحد مستقبل هذا الإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين ما كان حصر فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين لا إلى كل شيء إلى شيء معين لا إلى كل شيء. ذلك ما علي إلا قائل هذا إضافة إلى حقيقي. ليش؟ لأنك لو قلت ما علي إلا قائل حقيقي معناه ما له غير صفة الخير مع أن علي قد يكون عالم وقد يكون مريضا وقد يكون صحيحا وقد يكون أعمى وقد يكون أصم عندهم. يعني هل إنه نارس إلا صفة القيام؟ أجيب في انتفاق كثيرة. لكن ما علي إلا قائم بالنسبة إلى نفس القهود بالنسبة إلى شيء معين. ولهذا نقول إضافي يعني بالنسبة إلى القهود فليس بقائم. ولهذا يقول أي أن له صفة القيام لا صفة القهود لا صفة القهود. تفهم يا جماعة؟ طيب ما محمد إلا رسول قد حاز من قبل الرسل رقيب إلى إضافة أيضا إضافة لأن من نجعل يقول له صفة غير صفة الرسالة. العبودية أشهد أن محمدا عبده ورسوله فله صفات أخرى غير الرسالة إذن في الحصر إضافة. طيب لا إله إلا الله لا إضافة إضافة إضافة لأننا لو قلنا لا إله إلا الله حقيقي قال المشركون إذن ثم ما عبدنا أحدا ما دام أنكم تقولونها الأصنام من الإله إذن ما عبدنا ما أشركنا. والله يقول لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما فمن ربه. فهنا إذن الحصر إضافي بمعنى أنه لا إله حق إلا الله. أما الآلهة الباطلة موجودة الآلهة التي تعبد وهي لا تستحق أن تعبد موجودة واضح هنا. طيب في بعد لو قلت لا مصطفى إلا نحوي ما إضافة إلى حقيقة لماذا تقول حقيقة؟ لا هي حقيقة ما يصير هي نحات غير كثير. لكن لاحظوا أيضا أن الإضافة لا بد أن تكون صفة بارزة فيه لا بد أن تكون صفة بارزة فيه نعم ولا بد أو أنها لدفع هذه الصفة لدفع مطير هذه الصفة يعني إما أن تكون صفة بارزة أو لدفع نقيض هذه الصفة. يعني ما يمكن يجيب حصر إضافة الشخص في صفة ما تأتي إلا نادرا منه نعم هذا ما صحيح إذا الحق الإضافي هذه الفائدة سبناها علشان هذا المثال، لا بد أن تكون الصفة المحصورة حقا إضافيا، لا بد أن تكون بارزة في ذلك، أو أنها إيش بنفر ما يقابله وينافذه. مثلا واحد قال لي فلان نائم، فأقول ليس فلان إلا يقضان، ليس فلان إلا يقضان، وش الغرض من هذا؟ دفع ما قيل إنه نائم، دفع ما قيل إنه نائم. لو قال قائل ما فلان إلا كريم، لا بد أن تكون صفة الكرم فيه ظاهرة. أن واحد يا الله ينسى الزكاة الواجبة، نعم لما بغى يطلع الزكاة الواجبة ولا يحمل وفكر ودخل يده المحراب يطلع، نعم هل مثل هذا كريم؟ ما أصبح مثل الله كريم هذا فلان، وهو في هذه الحالة من الشح والبخل. ها؟ لا يمكن يصح أن يقول لا بخيل، لأن هذا ذكر نفسي نسبي، نعم شحيح. نعم إن كان عاد يطمع بغير حد غيره هو يكون شحيح أيضا. طيب وكل منهما ينقسم إلى قصد صفة على موصوف وقصد موصوف على صفة. اللهم أعنا وأعن غانما. طيب كل منهما ينقسم إلى قصد صفة على موصوف. أي منهما الحقيقي والإضافة، الحقيقي والإضافة، كل منهما أي الحقيقي والإضافة ينقسم إلى قصد صفة على موصوف أو موصوف على صفة. والفرق بينهما قصد الصفة على موصوف، الصفة هو ما يصف به الإنسان، والموصوف ما يوصف في شيء. أنا إذا قلت علي قائم أين الصفة؟ قائم. أين الموصوف؟ علي. عندما أريد أن أقصد الموصوف على الصفة تقول ما علي إلا قائم، ما علي إلا قائم. الآن قصرت الموصوف على الصفة، واعلم أن الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه، الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه. إذا قلت ما علي إلا قائم، ما علي إلا قائم، صفة اللي بعد إلا صفة ولا موصوف؟ ما علي إلا قائم صفة، يعني قبل قريب يمكن كنا علي قائم، كنا لكم علي موصوف، قائم صفة، ترى نحن نريد هنا بالصفة المعنى، هذا من خبر المبتدا علي المبتدا وقائم الخبر، لكن في المعنى الخبر صفة للمبتدا. فهنا ادخل القصر على هذه الجملة علي قائم، تقول ادخل القصر ما علي إلا قائم، ما علي إلا قائم. أقول لكم الآن أن ما بعد إلا هو المقصود، ما بعد إلا هو المقصود. إذا قلت ما علي إلا قائم أفضل قصر، لا يا أخي ما علي إلا قائم قصر علي على قصر موصوف على صفة، نجيب السطور من الغير علي قائم، شف علي قائم، قلنا علي موصوف قائم صفة. الآن نسلط القصر على الجملة هذه ما علي إلا قائم، علي مقصور وقائم مقصور فيه، إذن قصر موصوف على صفة تمام ولا لا؟ طيب أنا الآن بقدم قائم وتأخر علي وجب قائم، فأقول ما قائم إلا علي. هذا قصر صفة على موصوف كذا، قصر صفة على موصوف. ولهذا يقول وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف نحن لا فارس إلا علي. هذا قصر صفة على موصوف لأن فرصية صفة والمقتصف بها علي، فيكون هنا قصر صفة على موصوف كذا. طيب أو موصوف على صفة مثل وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. كيف الآن محمد موصوف ولا صفة؟ موصوف. والرسالة صفة، هنا قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة. قوله طيب الحصر في قولك لا فارس إلا علي حقيقي ولا إضافي؟ إيه. إن كان ما يوجد في البلد فارس إلا هو فهو حقيقي، وإلا فهو إضافي. ما محمد إلا رسول إضافي، إضافي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له صفات أخرى غير الرسالة، فهنا قصرنا موصوفا على صفة باعتبار أنه ليس بكاذب عليه الصلاة والسلام بل هو رسول، وباعتبار أنه يجوز عليه الموت، ولهذا قال قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل فسيموت كما مات غيره صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيجوز عليه الموت كبير المؤلف، فيجوز عليه الموت. فالحصر هنا حقيقي ولا إضافي؟ إضافي. هنا ما علي إلا قائم. طيب القصر يكون قصر صفة على موصوف وموصوف على صفة، قول القصر يكون قصر موصوف على صفة وصفة على موصوف، قول نشيد هذا الأول. نعم هل جلد عليك؟ موصوف على صفة علي قائم جمعة قصر الموصوف ما محمد إلا رسول صح؟ هو مطروف موصوف على صفة وما محمد إلا رسول، لكن هو على حفر إضافة. طيب مثال الصفة على موصوف عبد الجاحظ لا كريمة إلا زيد صح؟ صحيح عليك؟ صفة الكرم على زيد. طيب يقول مالك رحمه الله والقصد الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام. القصر الإضافي استرادا من حقيقة القصر الحقيقي، القصر الحقيقي ما ينقسم على انقسام لأنه ينحصر في المقصور على المقصور عليه فقط، لكن إضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار المخاطب. حالي قصر إفراد والثاني قصر قلب والثالث قصر سعيد. قصر إفراد وقصر قلب وقصر سعيد. إذا كان المخاطب يعتقد أن الذين أتوا بهذا أو أن الذين أجابوا الجواب الصحيح إنهم أثرة، المخاطب يعتقد أن الذين أجابوا أثرة، فقلت لم يجد إلا زيد، لم يجد إلا زيد، هذا إيه؟ شو يسميه؟ قصر إفراد، لأن المخاطب كان يعتقد أن لزيد شريكا، ولكننا قصرناه على زيد، هذا يسمى قصر إفراد. كذلك أيضا فقل ليس في الحجرة إلا محمد، إذا كان يعتقد إذا كان يعتقد فيها محمد وعلي وخالد وبكر وزيد إلى آخره، يقول ليس في الحجرة إلا محمد، نعم، لا خاتم للرسالة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قصر إفراد شرط. إذا كان المخاطب يعتقد أن هناك مشارك في الرسالة، نعم. قصر قلب إذا اعتقد العكس، عكس ما قلت، المخاطب يعتقد عكس ما قلت، مثال ذلك أعتقد أن الذي نجح فيه، فقال لي من يخاطبني ما نجح إلا عمرو، هل يسمى قصر قلب؟ ولذلك تجد المخاطب يتوقع ما نجح إلا عمرو لا زيد، لا زيد لكن يقرب عليه مفهومه، لكن يقرب عليه مفهومه، نعم. طيب قولنا لا إله إلا الله، هذا قصر إيش؟ إفراد وتعيين أيضا، ولا وقلب كله، لأن إذا كنت تخاطب مشركا فهو قصر إفراد وتعيين وقلب، ولا سيما إذا كان إشراكه كإشراك فرعون الذي يقول لقومه أنا ربكم الآن. طيب قصر تعيين إذا اعتقد واحدا غير معين، أنا فاهم أنه ما نجح إلا واحد من هؤلاء المثلين، ولكني ما أدري من، فقال لي المخاطب لي ما نجح إلا زيد، نسمي هذا قصر تعيين، يعني عين لي من الذي نجح دون غيره، وانا بالاول شاف، انا بالاول شاف. فاذا القصر الاضافي ينقسم الى ثلاث اقسام، قصر افراد اذا كان المخاطب يعتقد الشرك، قصر قلب اذا كان المخاطب يعتقد خلاف ما قلت، قصر تعيين اذا كان المخاطب لا يدري من المقصود عليه، كريم المقصود عليه، يعرف النبي إلا واحد لكن ما أدري من هو، هذا يسمى قصر تعيين. طيب وللقصر طرق، منها النفي والاستثناء، وهذا أعلى، النفي والاستثناء أعلى أنواع القصر، أعلى طرق القصر، أعلى طرق القصر. مثال النفي والإثبات، مثال النفي والإثبات، كيف نفي وإثبات؟ كثير جدا. لا إله إلا الله، لا إله نفي وإلا الله إثبات. نعم، لا جواد إلا علي، هذا نفي وإثبات. كذا عندي أيضا مثال، إن هذا إلا ملك كريم. إن هذا، إن هذه نافية، يعني ما هذا إلا ملك كريم. إن هذا في القرآن أيضا، إن هذا إلا سحر مبين. إن هو إلا وحي يوحى. نعم، إن أنت إلا نبي. وأمثلة كثيرة في القرآن. طيب هل منهما هذا بشرا؟ ما هذا بشرا؟ هذا فيه نفي ولا فيه إثبات؟ يعني يقول النفي والإثبات كذا؟ طيب كذلك أيضا من طرق القصر، إنما نحو إنما الفاهم علي، إننا إنما الفاهم علي، إنما إلهكم الله، هذا إيه القصر والموت لقوم إننا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وصفيتين عنه. في أي طريق هذا القصر؟ بإنما، إننا إذن من طرق القصر. نعم، إنما المترنم حجاج، ها يصلح، ها يصلح ورق نضاف. المهم أن طريق القصر إننا. طيب ما الفرق بين القصر بالنفي والإثبات والقصر بإننا؟ الفرق أن القصر بالنفي والإثبات يكون المقصور عليه يلي إلا، المقصور عليه يلي إلا جاهل، وإنما بالعكس الذي يليها المقصور، والمتأخر هو المقصور عليه. أفهمتم؟ إذا الفرق بينهما أن المقصور بالنفي والإثبات يكون المقصور عليه. كملوا، ها؟ الذي يلي ما بعد إن، وأما بإنما فالمقصور ما بعد إن، المقصور ما هو المقصور عليه؟ المقصور ما بعد إنما، والمقصور عليه هو متأخر. إنما العلم رفعة، إنما العلم رفعة، أين المقصود؟ المقصود يلي إنما، فالمقصود يلي إنما دائما، ورفعة مقصود عليه، لكن ما العلم إلا رفعة اللي يلي إلا هو المقصور عليه وليس المقصور. نعم، طيب هذا الفرق نحن يقول ومنها العطف بلا أو بل أو لا. العطف بلا، لكن مثلا الفاهم علي لا بين، هنا عندنا على القصر ما هو؟ العطف بلا، العطف بلا، لأنك لما قلت إنما الفاهم علي لا زيد لو قلنا من قصر إنما الفاهم، لأن الفاهم علي هذه إن الفاهم علي لا زيد معناه أنك حصرت الفهم بمن؟ بعلي، وأخذت منه زيد. ومنها أيضا العطف بلا، تقول الحق. زيد قائم بل عمرو، أو تقول ما زيد قائم بل زيد قائما بل عمرو، وهذا أولى. ما زيد قائما بل عمرو، أو لكن ما زيد قائما باق جالس، جالس جالس، هذا أيضا حصل. فصارت لغة الحصر الآن الذي هو الاستثناء، إنما العقل كلا أو بل أو لا. الرابع يقول الأمثلة، يقول نحو ما أنا، نحو أنا نافر لا ناظم، وما أنا حاسب بل كاتب. ومنها تقديم وحق التأخير، نحن إياك نعبد، وهذه دائما ترد عليه من طرق القصر، تقديم وحق التأخير. وقوله تعالى إياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، معناها لا نعبد إلا إياك. فطرق القصر إذن أربعة، جيسة إلا لا، نعم إلا لا، وبل العب بدل، ولكن أو لا أو لا أو لا أو لا. لا بالأخير ذكر إنما والعطف، إنما هو ذكر إنما والعطف، لا إن لا تقديم حق الشخص أي ثلاث، والنفي والإبداع أربع. هذه طرق الغصب، نعم بكما العطف كلا أو بل أو لا، كل الثلاث. الله أعلم. أنا من أرواح لأن المحظور يلي إنما جائز وفي إلا الكلمة المحظور عليه خلقه ما قائم إلا علي، إلا علي أحد، ما قائم إلا علي أحد. الآن تقدم المستثنى على المستثنى يعني الاستثناء، والخلاصة الآن الفرق بين القصر بإنما والقصر بإنما، أما إنما يليه المحصول إلا تبيه المحصول عليه. هو صلى الله عليه وسلم إنا أنتم ضبطنا بناه الفقر ولا هو ضبطنا الفقر وأقسام متعددة وأجبار الواقع لا تقل على من يقول أنك فرقك إذا أجبار أيضا فقر حلق فقر صعب مخاطب تعليم، إن كان المخاطب يعتقد شيئا فعرف أن تآسف إن هذا قصر قلب، إن كان المخاطب جاهل قصر عيش، إن كان المخاطب يعتقد الاضطراب فقصر إدراك. الباب الخامس في الوصل والفصل، يعنون بالوصل العصر في الوصل والفصل شرط للعصر. هذا الوصل بين الجملتين عصرهما بالوصل، والفصل شرط ذلك العصر. الآن الكلام على العصر بين الجمل، عموم العقد والإصرار العقد والإصرار ما في هذا اللي يدخل في هذا الباب العقد بين الجمال العقد بين الجمال الإنسان بالواو يسمى فصلا هو إن كان بغير الواو يسمى فصلا أو كما في عقد أخرى فالوصل إذا عقد جملة على أخرى بحرف الواو هذا الوصل مثل كان علي وعمر قائد كان علي وعمر قائد أو قائد كان علي وقائد يسمي هذا يسميه وصف والفصل كان علي ثم دخل عمرو يدبر الأمر يفصل الآية هذا أيضا فصل وصل وعندها وصول كثير كده زايدة مستحيل يدبر الأمر يفصل الآية قام يقول وصل لو كانت الآية يدبر الأمر ويفصل الآية عارف إذا فالوصل والفصل موضوع الجمل إلى المكررات الجمل الواحد ثانيا تعريف الوصل هو عقد جملة على أخرى بجملة الوصل عقد جملة على أخرى بجملة الوصل عقد جملة على أخرى بجملة لكن في الواقع الوصل الفصل شرط ذلك العقد وكمل الجملتين ذكرنا العاطف والجملتين بينهما عاطف غير الواقع أبنجي هنا طيب كل قال والكلام هنا قاصر على العطف بالواو لأن العطف بغيرها لا يقع فيه الشبه ولكل من الوصل والفصل مواضع فمواضع الفصل والفصل اثنان أولا إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء اتفقتا خبرا أو إنشاء لأن صار كل منهما جملة خبر قام الرجل وجلس في المنزل خبر خبر إنشاء لا تشرك بالله ولا تعق والديك لا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يظلمون لا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يظلمون لا يقتلون النفس الى اخره المهم ان الخبر في نفسه خبر طيب لو اختلفت الخبرين يعني كانت الاولى خبرا الثانيه او الاولى انسان الثانيه حضر يكون فصل ولا وصل؟ وصل حين كن من الشر حقيقة قائمة كن من الشر حقيقة قائمة حقيقة هنا لو بس الواقع كن من الشر حقيقة قائمة ما الشر كن من الشر حقيقة قائمة جاءت السيارة اركب بدوكي جاءت السيارة هذه خدمة اركب بدوكي يسأل لو قلت جاءت السيارة واركب بدوكي لكن لو قلت جاءت السيارة فاركب بدوكي يجوز مثلا وكان بينهما جهة عامة أي مناطق الإحكام اتفقتا خبرا إنشاء وكان بينهما مناسبة إحكام مناطق الإحكام فيها جانب مناطق الإحكام لأنهما متناقضان إما بالتقابل أو بالتقابل مثلاً متناسبة إما لتقاضي هنا لتقل يرحب قليلا وليبكي كثيرا وإما لتقاضي هنا مثل إذا قلت قام زيد وأثر الطعام خارج من الشهر المهم أن نستقر أن نستمر إما لتقارب الإيمان أو لتقارب الإيمان الثالث أن لا يكون بينهم مثل مثل قول الشاعر في ذي فرحه لا والذي هو عادل أن من خطير وأن أبا الحسين خير والذي هو عالي من واقبه وأن أبا الحسين خليل أن والذي خطر مر وأن أبا الحسين خليل كم بعد الحسين إن وقبه مفتقب المسيح على الإنسان كرم لا تقارب ولا تقابل وكان حقهما الفصل لكن الشاعر أخطأ وقال وعدت عنا بالشيء طيب إذا يقول لابد أن يكون بينهما مناسبة أيضا ولم يكن مانع من العرض فإن كان هناك مانع من العرض كما جاء في الصلاة العربية في موضع الفصل فإن كان لا يجب صار الوصف واجبا في مولى الأول إذا اتفق إذن أفعى فلما كان بينهما من أفضل أحكامة ولم يكن مانع من العقل أي مولى الأول قال ذلك إن الأبرار لدينا علم وإن الفجار لدينا الجملة الأولى يخرج إن الأبرار لكن عدنا الثاني وإن الفجار لفي جهنم الجملتان خبر الجهنم خبر الجهنم أليس كذلك؟ أين هناك ناس؟ نعم هناك بيننا التقابل الأبرار يقابل الإسلام معين يقابل الإسلام فهنا وصل وصل بينهما الإسلام الشروط أي جنة كان الحبرية كان بينهما مناسبة تامة ولا مانع من العبد Thank you.

التفصيل هذا بيان له وأصلا يوجد في بيان. قال أو بأن تكون الثانية بيان لها كان لها وشدة لم يعود على أي جملة الأولى كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فوسوس إليه ما قال فوسوس له نعم لأن إليه أدلى كأنه جعل هذا الوسواس واصلا إليه بالفعل والوسواس معناه حديث النفس الصدر وسوس إليه الشيطان وحدثه في نفسه ماذا قال قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أين الجملة الذي وقعت بيان الأولى قال يا آدم هذا بيان للوسواس الذي صدر من الشيطان لآدم قال يا آدم وقوله هل أدلك الاستفهام هنا إرادة به التشبيه إرادة به التشبيه على شجرة الخلد ومنك لا يبلى هو كاذب ولا صادق وكاذب بلفظ لكن هذا الشيطان الذي يفعلها خلده بآدم وببني آدم أيضا يقول أبلغ من هذا